الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. وبعد إخواني نستكمل ما أو نبتدئ إن شاء الله تعالى في كتاب الأجرومية الإمام ابن أجروم، وكنا قد أخذنا الحصة السابقة مقدمة في هذا العلم وهو علم النحو، وذكرنا أهمية هذا العلم وأنه من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ولا يستطيع أحد أن يعبر إلى علوم الشريعة من غير هذا العلم، ولا بد لكل طالب علم شرعي أن يحذق ويتقن هذا العلم حذقا وإتقانا جيدا. فنبتدئ بعون الله عز وجل، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والإخلاص، وندخل في هذا الكتاب بإذن الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. والناظم قال: إن الكلام عندنا فلتستمع لفظ مركب مفيد قد وضع. وكما ذكرنا إخواني أننا سنمر على المتن كما أننا سنمر على النظم كذلك، وأنتم مطالبون بحفظ المنظومة. وهذا الكتاب مقرر علينا في سنة في ذو السداسيات، فلا بد لنا أن نحفظ هذا المتن. ومن لم يحفظ الأصول ولم يحفظ هذه المتون حرم علما كثيرا. لذلك يعني لا يعني تتكاسل في حفظ هذا المتن، ولا بد أن تأخذ بالعزيمة، ويعني كل مرة الأبيات اللي مر عليهم إن شاء الله تعالى المرة الجاية يكونوا حافظينهم بإذن الله. يقول المصنف: الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. أول ما بدأ في ذكره تعريف الكلام، حيث مسائل هذا العلم هو الكلام العربي. ماذا نحتاج في هذا العلم؟ ما من أين نأتي؟ يعني من أين نأتي على هذا؟ على الكلام العربي، نتكلم عن الكلام العربي. فقال في تعريف هذا الكلام، وهذا الاصطلاح إنما هو اصطلاح نحوي، اصطلاح عند النحويين: الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. نعم، فالكلام في اللغة على قسمين. المفيد بالوضع، نعم، كل واحد يأخذ مع الشرح مع المتن الأجرومي يأخذ ما نثر كذلك. الكلام في اللغة على قسمين: لغوي واصطلاحي. طبعا الذي ذكره المصنف هو اصطلاحي، الكلام في الاصطلاح، في اصطلاح أهل النحو. يعني كل طائفة عندها اصطلاح معين، أهل النحو عندهم اصطلاح معين، أهل الحديث عندهم اصطلاح معين، أهل البلاغة اصطلاح معين، أهل الفقه اصطلاح معين، يصطلحون على يعني مفردات معينة، ويكون عندها تعريف معين يعني يفهمونه. ففي اللغة قلنا على قسمين: لغوي واصطلاح. فاللغوي يطلق على معان منها، الكلام لغة يطلق على معان منها الخط، كقولهم: القلم أحد اللسانين. فالخط يطلق عليه كلاما، كذلك يطلق الكلام على الإشارة، إشارة كان تشير لشخص بشيء يفهم، كان تشير لشخص بشيء يفهم، فذلك يسمى كلاما. ومنه قوله تعالى: آياتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا. يعني فاستثني الرمز يعني على من الكلام، فدل على أنه كلام، فاستثني فدل على أنه كلام، إلا رمزا، إلا إشارة بمعنى. كذلك يطلق الكلام لغة على ما في النفس، ما في النفس إذا قام في نفسك معنى معينا، قام في نفسك العلم نور أو المطالعة مفيدة، المطالعة توسع المدارك، سمي هذا القائم بالنفس يسمى كلاما. كما قال الأخطل: إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. الكلام الذي يكون في النفس والمعنى الذي يكون في النفس كذلك يسمى كلاما. إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. كذلك لسان الحال، لسان الحال يسمى كلاما كذلك، كقول الشاعر: امتلأ الحوض وقال قطني مهلا رويدا قد ملأت بطني. امتلأ الحوض ولسان حاله، يعني كأنه يقول قطني، هذا يسمى كلاما أم لا؟ يسمى كلاما. امتلأ الحوض وقال قطني مهلا رويدا قد ملأت بطني. نعم، هذا يعني الكلام من جهة اللغة. أما في الاصطلاح وهو الأهم وهو الذي يعنينا، فهو اللفظ المركب المفيد بالوضع، فهو عبارة، الكلام في الاصطلاح عبارة عما اجتمعت فيه هذه، أو عما اجتمعت فيه أربعة أركان أو أركان أربعة، وهي لهذه التي ذكرها: لفظ مركب مفيد بالوضع، إن الكلام عندنا فلتستمع، لفظ مركب مفيد قد وضع. الأول أن يكون لفظا، لابد يعني للكلام العربي والكلام في الصلاح النحويين لابد أن يكون مشتملا على أربعة أركان. أول هذه الأركان لابد أن يكون لفظا، واللفظ تعريفه هو الصوت. اكتبوا يا أخوة، اكتبوا اسفوا شيء في كتب. اللفظ هو الصوت المشتمل على بعض الحروف الهجائية، التي أولها الألف وآخرها الياء، فهذا يسمى لفظا، وهو يعبر عنه كذلك بالقول باللسان. اللفظ أن يكون قولا باللسان، وهو يعني الصوت المشتمل على بعض الحروف الهجائية، هذا يسمى لفظا، كزيد وعمر ورجل. واحترز أو احترز مما ليس بلفظ، كالكتابة والإشارة والنصب، كالكتابة والإشارة والنصب، يعني إذا قال لابد في الكلام أن يكون لفظا، احترز عنه كالكتابة، إذا واحد كتب شيء فهذا لا يسمى كلاما عند النحويين، وكان في اللغة يسمى كلاما في اللغة، لكن في اصطلاح أهل النحو لا يسمى كلاما. لو واحد أشار بشيء، لو واحد أشار كما ذكرنا في اللغة يسمى كلاما، لكن عند أهل النحو لا يسمى كلاما. والنصب هي الأعلام التي يعني كل علم يجعل ويفيد شيء معين، فهذا كذلك لا يسمى كلاما وإن كان في اللغة يسمى كلاما، لكن في اصطلاح النحويين لا يسمى كلاما. هذا معنى أن يكون لفظا، أن يكون الكلام لفظا. نعم، قلنا: واحترز مما ليس بلفظ، كالكتابة والإشارة والنصب. والنصب قلنا النصب هي الأعلام أو العلم المنصوب ليعلم به شيء معين كما في اللسان. والعقد كذلك احترز عن العقد، والعقد هذا نوع من الكلام كانت تستعمله العرب قبل ذلك، وهو يسمى عقد الأصابع، وهو نوع من الكلام ونوع من الحساب، كان يعني مفهوم معروف عند العرب قبل ذلك، يكون بالأصابع. وفيه يعني منه حديث، يعني حديث في الصحيحين من حديث أبي هريرة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذا، وعقد بيديه 90، وعقد بيديه 90. على كل حال فهو نوع من الحساب يعني. واحتلس مما ليس بلفظ كالكتابة والإشارة والنصب والعقد، وما يفهم من حال الشيء كما ذكرنا في لسان الحال، وما يفهم من حال الشيء، فإن هذه الأشياء لا تسمى كلاما في اصطلاح النحويين لأنها ليست بلفظ. فإن هذه الأشياء لا تسمى كلاما في اصطلاح النحويين لأنها ليست بلفظ، لعدم كونها صوتا مشتملا على بعض الحروف. لا تسمى كلاما عند النحويين لعدم كونها صوتا مشتملا على بعض الحروف. واضحة هذه النقطة يا إخوة؟ واضح. نعم. لعدم كونها صوتا، لأنها ليست بلفظ، لعدم كونها صوتا مشتملا على بعض الحروف. قال: الكلام هو اللفظ، هذا الشرط الأول والركن الأول في الكلام عند معاشر النحويين هي اللفظ. فهمنا اللفظ. الركن الثاني هو المركب، أن يكون الكلام مركبا، أن يكون مركبا. وتعريف التركيب، تعريف التركيب هو ما تركب، من كلمتين فأكثر تركيبا إسناديا. هو ما تركب من كلمتين فأكثر تركيبا إسناديا، ويكون ذلك من اسمين، نحو زيد قائم مثلا، فهذا مركب تركيب إسنادي. زيد قائم، فهذا مركب تركيب إسنادي، ويسمى هذا مثل زيد قائم، تسمى بالجملة الإسمية، الجملة الإسمية. والجملة الإسمية ضابطها أن تبدأ باسم، واضح؟ أن تبدأ باسم في أول الجملة، أو من فعل واسم. تسكرون الهواتف، أو من فعل واسم، نحو قام زيد، ويسمى الجملة الفعلية. قام زيد مركب تركيب إسنادي ويسمى جملة فعلية. يا إخوة ركزوا، عاد ركزوا. يسمى الجملة قام زيد ضابطه أن يبدأ بفعل. طيب زيد قائم، قائم اسم ولا فعل؟ شكون قال فعل؟ أرفع صوت. طيب توجينا بعد، هو اسم توجين، لكن قام فعل، قائم اسم وقام فعل، وسيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله تعالى. ويسمى الجملة الفعلية. وليس ثم، وليس ثمة جملة أقل من ذلك إلا أن يكون مقدر. ما يذكره بعض الأصوليين في بعض كتبهم أنه ربما يتكون من يعني الجملة، ربما تكون جملة وتكون فيها مثلا اسم وحرف أو فعل وحرف، فهذا ليس بصحيح، هذا لا يرتضيه أهل النحو، لأنه إذا تقول مثلا هم يقدرون مثلا فعل وحرف، لو قلت ما قام يقول لك هذا كلام، لا ليس بكلام، هذا نعم كلام لكنه ليس ب ليس فعل وحرف لا مفهوم. أنت سألتني هل قام زيد، أقول لك ما قام، هذا كلام مفهوم، لكن لا عندنا أهل النحو لا يتكون من فعل وحرف فحسب، بل قام ما قام شكون؟ ما قام زيد، فزيد الفاعل هنا محسوب في الجملة وهو فاعل ضمير مستتر، يعني ضمير مستتر في يعني تقديره هو في يعني فاعل واضح، فمحسوب في الجملة، لذلك أقل ما يقدر منه الجملة أن يعني يكون فاعل واسم أو اسم واسم، لا ليس ثمة أقل من ذلك البد. نعم، إلا أن يكون مقدرا نحو أكتب مثلا، أكتب فاعله مستتر بمعنى غير ظاهر في اللفظ. إذا قلت لواحد أكتب أو اقرأ، فهي نعم هي ظاهرة في اللفظ كلمة واحدة لكنها من كلمتين، اقرأ من أنت، ففاعله ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت، ففي الحقيقة إذا قلت اكتب فهو فاعل واسم. واضح؟ نعم. يعني شنو نحب نقوله لهنا؟ شنو نحب نقوله؟ إنه لابد في الكلام أن يتوفر فيه أربع شروط أو أربعة أركان، الأولين لفظ، الثاني مركب، والمركب أن يكون من كلمتين فأكثر تحقيقا أو تقدير، أن يكون من كلمتين فأكثر تحقيقا، قام زيد، يقوم زيد، زيد قائم، أو تقديرا ككتب وأفعل، هذا هو، هذا شو نحب نقول. والتركيب المقصود هنا، وقليل من ينبه عن هذا في كتب الشرح، شرح يعني كتب النحو، فالتركيب المقصود هنا فهو التركيب الإسنادي، هو التركيب الإسنادي، حيث أن التركيب أكثر من نوع، لكن التركيب المقصود هنا هو التركيب الإسنادي. وقد ذكرت في شرحي هنا هذه التركيب، فقلت والتركيب على ثلاثة أضرب، يكتبوا التركيب على ثلاثة أضرب، أضرب يعني أقسام، يعني ثلاثة أقسام. الأول التركيب الإسنادي، وهو الذي يعنينا هنا، العلم نافع، جاء زيد، زيد قائم، الله ربنا، محمد نبينا، هذا هو التركيب الإسنادي الذي يعنينا في قوله الكلام اللفظ المركب. عن اثنين تركيب المزجي، التركيب المزجي، والتركيب المزجي كحضر موت، وبعل بك، ومعدي كرب، وسيبا ويه، وخالا ويه، وما إلى ذلك، فكل هذه الكلمات تسمى تركيب مزجي، وهي لا تعنينا هنا، لا يسمى يعني هذه التركيبات لا تسمى كلاما بمفردها. تركيب مزجي قلنا كحضر موت، بعل بك، معدي كرب، سيب ويه، خال ويه، راه ويه، كل هذه تركيب مزي وهو لا يعنينا هنا، ليس هو المقصود من تعريف المصنف الكلام هو اللفظ المركب. والقسم الثالث من التركيب هو التركيب الإضافي، التركيب الإضافي كذلك ليس هو المقصود، تركيب إضافي كعبد الله، وهذا كراس عمر، وقلم زيد، قلم زيد كراس عمر، واضح؟ فمضاف مضاف إليه، فهذا كذلك لا ليس هو الذي يعنينا هنا بقول المصنف المركب، فالمركب الذي يعنينا هو المركب الإسنادي. الكلام هو اللفظ المركب المفيد، واضح المركب فهمتها؟ المفيد بمعنى لا بد في الكلام أن يكون مفيدا، لا بد من الكلام أن يكون مفيدا. الجمهورية التونسية ترتيب إضافي ولا إسنادي؟ إسنادي. نعم. وهو ما أفاد أن يكون مفيدا، وهو ما أفاد فائدة، وهو ما أفاد فائدة يحسن سكوت المتكلم عليها، يحسن سكوت، يحسن نعم سكوت المتكلم عليها، بحيث لا يصير السامع منتظرا أو متشوفا لشيء آخر، بحيث لا يصير السامع منتظرا لشيء آخر. فهذا هو المفيد، كقولك مثلا حضر المعلم، هل هذا كلام كافي؟ ها؟ حضر المعلم، حضر الأستاذ، كلام كافي. أنت مش تعلم غيرك مش يجي ويحضر، تقول حضر المعلم. لكن لو قلت إن حضر المعلم، هل هذا كافي؟ ها؟ ليس بكافي. وإن كان أنت تو زدت كلمة، زدت حرف اللي هي إن، لكن ما عادش كافي، ليس بكافي. فلا يسمى هذا الكلام، لا يسمى مفيد، لأنه غير كافي. فالمفيد هو ما يفيد فائدة يحسن سكوت المتكلم عليها، بحيث لا يبقى السامع متشوف ومنتظر لشيء آخر، لا يبقى منتظر لشيء آخر. إذا قلت حضر المعلم ينجم، نجم تسكت، وينجم هو ما يقعدش منتظر. لكن لو قلت إن حضر زيد أو إن حضر المعلم، طيب شو تعمل؟ شنو بعد يعني شو صار؟ واضح؟ فهذا هو معنى المفيد، قولك إن حضر المعلم فلا يسمى كلاما لعدم إفادته، بحيث لو سمعه سامع لبقي متشوفا لبقية الكلام. الركن الرابع وهو أن يكون موضوعا، كلامه اللفظ المركب المفيد بالوضع، أن يكون موضوعا. موضوعا ما معنى هذا الكلام؟ أي مما وضعته العرب من الألفاظ للدلالة على معنى من المعاني، أي مما وضعته العرب من الألفاظ للدلالة على معنى من المعاني. بمعنى أن يكون الكلام على قانون العرب، أن يكون الكلام عربيا. فلو تكلم أحد الناس، بلغة الأعاجم فلا يسمى هذا كلاما عند النحويين، حتى وإن كان صحيحا مثلا في لغتهم. لو خطب واحد خطبة بلغة غير عربية لا يسمى كلاما عند النحويين. أمثلة للكلام المستوفي الشروط، كلامه اللفظ المركب المفيد بالوضع: العلم نور، الحلم فضيلة، الرجل كريم، الحج عرفة، الصبر عزيمة. هذه في أقل ما يتكلم، يعني حضر المعلم، حضر زيد، جاء عمر، كل هذا كلام يعني مستوفي الشروط، كل هذا كلام مستوفي الشروط. الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. واضح يا إخوة؟ أه؟ واضح أو مش واضح؟ طيب نكرر البيت قليلا. يقول المصنف رحمة الله عليه في النظم: إن الكلام عندنا فلتستمع لفظ المركب المفيد قد وضع. عاود وين؟ إن الكلام عندنا فلتستمع لفظ مركب مفيد قد وضع. إن الكلام عند نافذ السماع له المركب المفيد قبولا. إن الكلام عند نافذ السماع له المركب المفيد قبولا. إن الكلام عند نافذ السماع له المركب المفيد قبولا. إن الكلام عند نافذ السماع له المركب المفيد قبولا. إن الكلام عند نافذ السماع له المركب المفيد قبولا. إن الكلام عند نافذ السماع له المركب المفيد قبولا. إن الكلام عند نافذ السماع له المركب المفيد قبولا. إن الكلام عند نافذ السماع له المركب المفيد قبولا. طيب إخوة لخصوا ما سبق. بسم الله. أما اللغوي فهو ينقسم إلى أربعة. نزل في الجيش. طيب نعم. اللغوي ينقسم إلى أربعة أقسام. هذا أقسام. خمسة. الخط. الإشارة. وما في النفس ولسان الحال. كيف تناقش بينهما؟ الخط والإشارة وما في النفس. ما في النفس واضح؟ ذكرنا هذا شرحنا. ولسان الحال ما في النفس. لو واحد عنده كلام في نفسه يريد أن يقوله فهذا يسمى كلام. ولسان الحال واحد مثلا تنظر إليه تعرف أنه مغضب مثلا، فهذا يسمى لسان حال، يعني يسمى كالكلام في اللغة. أما في الاصطلاح فهو كذلك ينقسم إلى أربعة أقسام. لابد في الكلام عند النحويين أن يكون فيه أربعة أقسام. يكون لفظا مركبا مفيدا موضوعا بلغة العربي. أن يكون لفظا بمعنى أن يكون منطوقا باللسان، منطوقا باللسان يعني أن يكون مشتملا على أحد الحروف الهجائية. أن يكون مركبا أن يكون مما تركب من كلمتين فأكثر تحقيقا أو تقديرا. قام زيد زيد قائم. اقرأ افعل فهذا تقدير وتحقيق. قام زيد زيد قام. ومفيدا يكون الكلام مفيدا وموضوعا بلغة العربي هذه واضحة. ومن أهل اللغة ومن شراح هذه المقدمة من قال بالوضع بمعنى بالقصد، لكن والله أعلم أن الصحيح والغالب المقصود بالوضع بأي موضوعا بلغة العرب. هذا باختصار يعني. ما في النفس. هذا باختصار. مفيدا بالوضع. مفيدا بالوضع. طيب نعرب هذا المتن اللي مرينا به. كملتوا أخوة هذا كتبتوا؟ طيب كملوا خلنا ندخل في العرب. ياسين زيد دور لهم شوي خلي يكملوا. طيب يوسف اخرج اكتب فسخ ذاك. نعرب المتن اللي قريناه اليوم. الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. كل ما نمر على المتن نحاول نعربه تدريبا للطلبه. من يقول لي الكلام ما هو اعرابه؟ طيب تشجع مبتدا قولها وانت متشجع صحيح. الكلام مبتدأ مرفوع بالابتداء. يقال هكذا يعني تستطيع أنك تقول مبتدأ مرفوع فقط، لكن الأصل والأصح أنك تقول يعني لابد في العربي أن تتوفر فيه أشياء كذلك أركان، أنك تقول يعني تذكر وظيفته في الجملة. شنو وظيفة هذا؟ هذه الكلمة في الجملة هذا كان تقول مبتدأ. نحن تعودنا مثلا لما كنا صغار نقرأ في المكتب أنه يقول لك مبتدأ وتعدى. لا هذا غلط، لا يقال أنك وظيفته في الجملة فقط، لا هذا ناقص وغلط. فتقول مبتدأ هذا الشيء الأولاني، تذكر المحل متاعه فين، شنو الإعراب متاعه، محل متاع الإعراب متاعه. ثانيا طيب أثر هذا الإعراب، أثر هذا قبل أثر هذا العرب تذكر ما العامل الذي ما هو العامل الذي أثر فيه. أول شيء المحل متاعه، الثاني العامل الذي أثر فيه، شنو اللي أثر في المبتدأ رد مبتدأ. ثالثا الأثر متاع هذا العامل، تذكر الأثر متاع هذا العامل. فلذلك في الأعراب الصحيح أن نقول الكلام نقول هو مبتدأ، هذا المحل متاعه مبتدأ. اثنين العامل أول مبتدأ مرفوع، هذا الشيء الأول. اثنين العامل متاعه اللي هو مبتدأ مرفوع باش بالابتداء، فمجيئه في أول الجملة هو الذي صيره مبتدأ مرفوعا. واضح؟ فالأصل في المبتدأ أن يكون مرفوعا، والأصل في الكلمة والاسم أن يكون في أول الجملة أن يكون مبتدأ. فلهنا العامل متاعه هو عامل معنوي، وسيأتي مسألة العامل وتقسيماتها سنأتي عليها إن شاء الله تعالى. فنقول هو مبتدأ مرفوع باش بالابتداء. طيب ما هو الأثر، شنو الأثر وعلامة رفعه الضمة المذكورة في آخره. واضح؟ الضمة نعم علامة رفعه الضمة لموجودة والظاهرة في آخره. ولو كان هذه الظاهرة الضمة ما يش ظاهرة، كان تقول عيسى أو موسى، ها تؤدي تقول الضمة المقدرة على آخره على الألف، لكن لابد في الرفع، لابد في المرفوع أن يكون مضموما، هذا على العلامة الأصلية متاعه. وش جي العلامات الأخرى، العلامات الفرعية، كان يكون المرفوع يعني مرفوعا بالألف أو مرفوعا بالواو أو مرفوعا بثبوت النون، سيأتي كل هذه التفصيلات إن شاء الله تعالى. مفيد الإعراب الكامل أن تقول الكلام مثلا مبتدأ مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه الضمة المقدرة، الضمة الظاهرة في آخره، واضح؟ نعم. الكلام هو اللفظ، هو اللفظ، هو فيها إعرابان. نجم نقول هو مبتدأ ثان، مبتدأ ثان، وهذا هو الأقوى. ونجم نقول إنه يعني، وهذا يعني ذهب إليه كثير من أهل العلم، إنه ضمير فصل لا محل له من الإعراب. إنك تقول زيد هو كذا وكذا، هو الرجل الشجاع، فهو هذه، هل هذا ضمير فصل لا محل له من الإعراب أم عنده محل من الإعراب؟ والله أعلم أن الصحيح أن تقول هو مبتدأ ثان، وإن كان يعني كذلك الرأي الآخر عنده وجاهة. المفيد نقول هو مبتدأ ثان، ضمير في إعرابه الكامل تقول اكتب يوسف، هو ضمير. كتبدأ الكلمة يا إخواني كلمة معربة، كلمة ظاهرة، يعني توجيهنا في المبني والمعرب والفرق ما بيناتهم تنجيه إن شاء الله. لكن باختصار الإعراب هو الأصل، والبناء فرع عن الإعراب. فالأصل في الأسماء أن تكون معربة، والأصل في الأفعال أن تكون مبنية، والإعراب هو يعني غير لزوم آخر حالة، بعكس البناء هو لزوم، لزوم حالة واحدة، وسيأتي تفصيل هذا. على كل حال، الأصل في الإعراب أنك تقول مبتدأ مباشرة في الكلمة المعربة كالكلام، كلام يعني كلمة معربة، تقول هذا كلام، هذا كلام، ورأيت كلاما، ومررت بكلام، لأنه كان معنى غلط، شنو مررت بكلام، لكن الكلمة يعني قصدت كلمة، الكلمة تتبدل الإعراب نتاعها. خلي الأخوة، نعم، ليه مش لازم خلي، نعم يعني دور، خلي الأخوة يتابعونا. فكلمة الكلمة معربة تتغير، بخلاف هو لا تتغير، تقول جاء هو، رأيت هو، ومررت بهو، كان المعنى يعني المفيد هي لا تتغير، لا تغير، هذا المقصود، نعم هذا المقصود أني لا تتغير. فهو وبقية الضمائر، وهذه قاعدة، كل ضمير هو مبني، كل ضمير مبني، هو وهي وأنا وأنت وهن، كل هذه الضمائر مبنية لا تتغير، تلزم حالة واحدة، واضح؟ فنقول في هو لا نستطيع أن نقول مبتدأ ثان مباشرة، فلا بد أن نبين. والإعراب هنا لما يكون مبني يكون الإعراب بالمحل، فتقول هو ضمير، اكتب يوسف، ضمير. ظل اللغة بدأت تصعب شوية، بالتكسيح شوية، لا بأس، واحدة واحدة، اصبر إن شاء الله. هو ضمير مبني، نعم نجم كل ضمير منفصل لا بأس، مبني على الفتح، الاخر متاع الضمير هذا شنو؟ الاخر فتح، فتشوف الاخر متاعه شنو، تقول مبني عليه، ضمير مبني على الفتح في محل رافع، فهو معرب، فهو يعني هو جاء في المحل متاع الاسم المعرب، لكنه هو غير معرب، هو مبني في محل رفع مبتدأ ثان. مبتدأ ثان، نعم هذا هو الكلام، وهو اللفظ، هو اللفظ، اللفظ خبر، اللفظ خبر، خبر المبتدأ الثاني، اللفظ خبر، نعم لفظ خبر المبتدأ، خبر هو ليست خبر الكلام، هو اللفظ لين، فاللفظ خبر، هو خبر المبتدأ الثاني، خبر المبتدأ الثاني، مرفوع شنو اللي رفعه؟ المبتدا مرفوع بالمبتدا وعلامه رفعه الضمه الظاهره في اخره بالمبتدا ليس بالابتداء. الابتداء ذيك في المبتدا نقول مرفوع بالابتداء، لكن الخبر نقول مرفوع بالمبتدا، العامل الذي رفعه هو المبتدا وليس الابتداء. الكلام هو اللفظ، هو اللفظ. طيب جملة هو اللفظ، مبتدأ ثاني، المبتدأ الثاني والخبر متاعها الكلها في محل رفع خبر المبتدأ الأول، واضح؟ هو اللفظ اكتبها، هو اللفظ هذه الجملة الكلها هو اللفظ مع بعض الكلها في محل رفع، تقول هكا في محل رفع خبر المبتدأ الأول. فهمتكش ولا؟ توجيه توجيه، ما تستعجلش توجيه. نحن نحب نعرف مثل للتدريب، لكن ليس كل ما مش يجينا نعت تو مش ناخذوا النعت تو واحدة واحدة، هذا التدريب فقط. هو اللفظ قلنا خبر، هو اللفظ في محل رفع، لا في محل رفع خبر المبتدأ الأول، في محل رفع خبر المبتدأ الأول. الكلام هو اللفظ المركب، من يعرب المركب؟ شكون قال نعت؟ ما شاء الله عليك فيك تجاوب. نعت مرفوع، نعت لللفظ مرفوع علامة رفعه الضمة، نعت اللي هو الوصف. يعني تاخذوا قاعدة هنا يا إخوان، الإعراب هو فرع عن المعنى. قبل ما تعرب افهم المعنى، تفهم المعنى تنجم تعرب، لا تفهم المعنى ما تنجمش تعرب. فلهنا المركب شنو هو؟ نعت، نعت لللفظ، اللفظ شنو هو؟ اللفظ مركب، واضح؟ كلمة نعت مستعملة في الشرع، مش يقال نعت، والأكثر نعت في كتب النحو يقال أكثر فيها نعت، والصفة يعني تستعمل قليلا، لكن هي نفس المعنى، نفس المعنى. المركب قلنا نعت لللفظ مرفوع علامة رفعه الضم. المركب بالوضع، بالوضع جار ومجرور، الباء حرف جر، بالوضع الباء حرف جر، والوضع اسم مجرور بالباء. مركب نعت أي بالوضع، نعت اللفظ مرفوع وعلامة رفعه الضمة. المفيد، المفيد قبل بالوضع، نعم المفيد، نعم المفيد نعت للمركب، مركب مفيد، المفيد نعت للمركب، نعت ونعت المرفوع مرفوع علامة رفعه الضمة كذلك. أيوس فزل بروح، نعت للمركب مرفوع علامة رفع الضم. بالوضع نعم تفضل للمركب نجم، نجم اي طيب لازم تعمل كرسي غادي. بالوضع جار ومجهور،

طيب إخوة إن شاء الله تعالى تعاودوا تراجعوا هذا ما أخذناه اليوم واحدة واحدة إن شاء الله سيتيسر، لكن لابد أذكركم وأحرضكم على مسألة المراجعة والحفظ وضبط هذا العلم. هذا العلم يعني أوله صعب شوية لكنه بعد ذلك يكون ميسر، لكن وقتاش يكون ميسر؟ لما تضبطه تضبط له أصوله في الأول. فلا بد من المراجعة اليومية للدروس وخاصة هذه العلوم وخاصة هذا العلم، فهو علم يعني لا يحتاج في الأول إلى حفظ وضبط وتدريبات وما إلى ذلك. يوجد كتب للتدريبات كتدريبات الأعراب وعلى النحو والنحو الواضح، هذه الكتب نجم تزيدوا تاخذوها وتطالعوها يعني وتتدربوا على الإعراب إن شاء الله تعالى. وصل اللهم على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، إلى أن نلقاكم الأسبوع القادم إن شاء الله.